الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه هي المسألة 13 في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. اقرأ بارك الله فيك. هذا الدرس عنوانه الحق واحد، عنوان هذا الدرس الحق واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: المسألة 13، أن قوله عليه السلام: إلا واحدة، قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف، إذ لو كان للحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة، ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق، لأنها الحاكمة بين المختلفين. هذه بارك الله فيكم الأدلة على أن الحق واحد، وأن الشريعة لاختلاف فيها. الدليل الأول ما سبق ذكره من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وسبق الكلام عليه، وهو الحديث الافتراق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلها في النار إلا واحدة. فهذه الواحدة هم الذين على الحق، ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما أنا عليه وأصحابي. فدل على أن من كان على الإسلام الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم أهل الحق، والحق في ذلك واحد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي أشار إليه المصنف هو قول الله تعالى ولو في وصف الشريعة المباركة التي اشتملت على الأصول والفروع، قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا نفي للاختلاف عن هذه الشريعة، فهي على أمر واحد، وما جاء فيها هو الحق. الدليل الثالث سيأتي ذكر المصنف لأدلة كثيرة، لكن أذكركم أيضا بما مضى في درس المحكمات في قول الله تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ومعنى أحكمت أنها بنيت على الإحكام، والإحكام الإتقان، وضده الاضطراب والاختلاف. فأثبت الله عز وجل لكتابه الإحكام، ونفى عنه الاضطراب والاختلاف، ولو وقع الاختلاف فيه لما صح هذا الوصف، فهو كتاب محكم بشهادة الله سبحانه وتعالى لكتابه، وهو خير الشاهدين. فالشريعة جاءت على قول محكم لا اختلاف فيها. فهذه ثلاثة أدلة على هذه المسألة. اقرأ بارك الله فيك. لأنها الحاكمة بين المختلفين، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تمام الآية: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذ رد التنازع إلى الشريعة، فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة. أي نعم، شاطب يريد أن يستدل، ولك أن تجعل هذا الدليل الدليل الرابع. الدليل الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا واحدة. الدليل الثاني: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الدليل الثالث: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. الدليل الرابع قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. استدل الشاطبي بهذه الآية إلى أن رد التنازع إلى الشريعة معناه رفع الخلاف، ومعناه أن الحق واحد. ولو رد الناس إلى شريعة مختلفة وإلى أقوال مختلفة لم يرتفع النزاع، وإذا لم يرتفع النزاع بينهم لا يصدق المعنى الذي في الآية، والآية صادق معناها، ومن أصدق من الله قيلا. فإذا رد الناس التنازع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صادقين مخلصين عالمين على بصيرة رفع النزاع، ولا يرفع النزاع إلا لأن الحق فيها واحد بين، ولو كان الأمر فيها مختلف لم يكن لرد النزاع إليها فائدة. واضح الدليل هذا أو لا؟ فرد النزاع هنا يقتضي أنهم يردون إلى شيء بين واضح فيرتفع النزاع فيما بينهم. ولهذا قال الإمام الشاطبي هنا: ولو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة. يعني لو كانت الشريعة بطبيعتها والأحكام الشرعية هي بطبيعتها مختلفة والحق فيها ليس واحد وليس بين لما ارتفع النزاع بين الناس، فلا يصدق معنى الآية. ومعنى الآية لا ريب أنه يصدق، لأنه كلام الله ومن أصدق من الله حديث. هذا الدليل الرابع، وسيكمل الشاطبي الاستدلال بهذه الآية. أكمل بارك الله فيك. وقوله في شيء نكرة في سياق الشرط، فهي صيغة من صيغ العموم، فتنتظم كل تنازع على العموم، فالرد فيها لا يكون إلا إلى أمر واحد، فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا. أي نعم، في شيء هنا عموم، إن النكرة في سياق الشرط صيغة من صيغ العموم، فالآية هنا تأمر أهل الإسلام بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى السنة إلى الرسول، الرد إلى سنته عليه الصلاة والسلام. والرد هنا مأمور به في كل شيء، في كل شيء صغر أو كبر، في مسائل العقائد أو الأحكام، في مسائل الغيب، أو في أي أمر من المستجدات التي تستجد للناس. في شيء نكرة يعم كل شيء، فوجب على كل مسلم يؤمن بالله ورسوله أن يرد كل أمر إلى الله ورسوله ليتعرف على حكم الله. فهذا الرد كما قال الشاطبي هنا، كما هو كلام أهل العلم، هذا الرد لا يكون له فائدة إلا إذا كان إلى أمر واحد، وأن يكون إلى أمر واحد هو الحق، وإلا فما فائدة الرد وما فائدة التحاكم؟ فالتحاكم هنا إلى أمر واحد، والرد إلى أمر واحد. فلو لم نقل إن الحق واحد، وقلنا إن الحق تختلف طرقه وتتعدد مشاربه وكل شيء يمكن أن يسمى حقا، فما فائدة الرد إلى الكتاب والسنة؟ الرد إلى الكتاب والسنة رد لأمر واحد هو الحق، فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا. يشير الشاطبي هنا إلى مذهب نشأ في البشرية يعارض هذا الذي ذكره هنا رحمه الله، واستدل عليه بهذه الأدلة، وهناك أدلة أخرى أيضا تنضاف إلى هذه الأدلة. من حرر هذه الأدلة وحفظها وعرف معانيها استبان له الأمر. أما المذهب الفاسد الذي اتخذه أهل الأديان واتبعهم عليه بعض أهل الإسلام شبهة، هو أن الطرق إلى الله متعددة، فكل طريق يوصل إلى الله. وهذا المذهب أصله عند المشركين، ومنهم من يرى أن عبادة الأصنام توصل إلى الله، ولا ينكر عبادة الكواكب، فعبادة الكواكب توصل إلى الله، ولا ينكر عبادة الأموات، فعبادة الأموات توصل إلى الله، ولا ينكر عبادة الملائكة، فعبادة الملائكة توصل إلى الله. وهكذا تفرق المشركون، فكل منهم يرى أن كل طريق يوصل إلى الله، واليهود يرون أن طرقهم على اختلافها توصل إلى الله، والنصارى يرون أن طرقهم على اختلافها توصل إلى الله. هذا هو أصل هذا المذهب في البشرية. ومعنى ذلك أن الحق يتعدد، أن الحق يتعدد، وأن طرقه تتعدد، وأنها كلها موصلة إلى الله. ثم نقل المذهب هذا إلى أهل الإسلام عن طريق الصوفية الغلاة، فجعلوا كل طريقة توصل إلى الله. هذا هو أصل هذا المذهب. ثم شاع هذا المذهب لأنه طريق لنشر الشبهات والشهوات، فكل هذه الطرق المحرمة الضالة بزعمهم المخالفة للحق، إما أن تكون المخالفة للإسلام جملة وتفصيلا كأديان اليهود والنصارى وغيرها من الملل، يقولون أنها طرق متعددة توصل إلى الله، وإما أن تكون طرق في داخل الإسلام تخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يزعمون أيضا أنها توصل إلى الله، فأصبح عندهم الحق يتعدد. الشاطبي هنا يقول كما ظهرت هذه الأدلة وغيرها، وكما هو الحق بيّن أن الحق واحد لا يتعدد. اقرأ الدليل الذي بعده. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وهو نص فيما نحن فيه، فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق بخلاف السبل المختلفة. لاحظ هنا كلام الشيخ، قال: وهذا نص فيما نحن فيه، أي أن الحق واحد والصراط الذي هو الحق واحد، وما يخالفه مما سبقت الإشارة إليه هو الباطل، لا نسميه حقا ولا نسميها سبلا تؤدي إلى الله، بل هي باطلة. فالآية نص في ذلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي أن هذا صراطي صراط واحد فاتبعوه، وهو الذي عناه الله عز وجل في كتابه في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين يشمل جميع الطرق الموجودة في الأرض المخالفة للإسلام، والمخالفة لهذه الشريعة، والمخالفة لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والدليل على ذلك أن هذه الآية المحكمة في سورة الفاتحة فيها إعجاز من حيث المعنى أيضا واللفظ، بحيث تدخل جميع الطرق المخالفة. ووجه دخولها أن الناس في الأرض لا يخلو أمرهم إما أن يخالفوا الحق بعلم أو بجهل، فإن كانوا بعلم فهو من جنس مخالفة اليهود، فإن اليهود عندهم كتب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكنهم حرفوا وبدلوا وكتموا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بأيديهم، وكتموا التحريم جلد رجم الزاني بأيديهم، وبدلوا واستحلوا الربا، وهذا الحق فيه واحد. الحق في هذه المسائل، مسائل المسائل المحكمات، الحق فيها واحد، فمن شابههم في ذلك أي معه علم فتركه وأعرض عنه وبدل وغير وهو على علم، ففعله وانحرافه من جنس انحراف اليهود. ولهذا كانت أقرب الطوائف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود طوائف كثيرة، منها المنافقون، فإنهم قد علموا الحق ولكنهم شابهوا اليهود في تركه بعد علمه. الصنف الثاني من خالف الحق بسبب الجهل، فهؤلاء مخالفتهم من جنس مخالفة النصارى، لأن النصارى معهم عمل على ضلالة وليس عندهم علم صحيح. فجميع الطرق الضالة التي تصنعها البشرية إلى يوم القيامة كلها داخلة في طريق المغضوب عليهم أو الضالين. فالآية هنا تدل على أن الصراط واحد، وهذا معنى أن الحق واحد. كم دليل معنا الآن؟ خمسة أدلة. هذه المسألة لها أهمية بالغة في جميع العصور الإسلامية، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض المشركون له هذه الشبه التي تعرض الآن في القنوات. لذلك يجب على العلماء طلبة العلم أن ينبهوا الناس لما ينتشر من الجهل واللعب بأحكام الشريعة في القنوات وغيرها. بعض القنوات مثلا يحاولون أن يفهموا الناس أن كل طريق يوصل إلى الله، وأن الذي يقول أن الحق واحد أو أنه لابد عليه من دليل من الكتاب والسنة واضح بين، أو أن هناك أصول محكمات وثوابت للأمة، أن هؤلاء متشددون، لأن المتغيرات المعاصرة يظنون أنها قضت على هذه الثوابت، ثم لبسوا هذا الانحراف بشبهة وهو أن الحق يتعدد. لماذا تفرض أنت أن الحق معك؟ لما لا يكون مع غيرك؟ فنقول قد يكون الحق معك وقد يكون مع غيرك، لكن هذا كلام عام، لكن نجزم بأن الحق واحد مع واحد من الطرفين، أولى به من اتبع الكتاب والسنة ومن كان عنده دليل صحيح على ذلك. أما أن تتكلم هذه الجهة وتتكلم هذه الجهة وتتكلم تلك الجهة ويتكلم هذا العالم ويتكلم ذلك العالم ويتكلم الناس يمينا وشمالا ويتحدث المتحدثون على كثرتهم فيختلفون وتضطرب أقوالهم وتتناقض ويضرب بعضها بعضا في اتجاه معاكس، وكل ذلك حق، هذا أمر لا يمكن أن تقبله الشريعة، بل هو عبث بالحق وعبث بالهدى وعبث بالرشد. ويترتب على ذلك أيها الإخوة، وهذا الشريط لكم وأنتم تسمعونه في هذا المسجد ولكل من يسمعه، يترتب على ذلك تحويل الإسلام وجهة نظر، وهذه مسألة خطيرة، هذه مسألة خطيرة، لأن الإسلام دين الله والشريعة القرآن وكلام الله لا اختلاف فيه، والسنة معصومة لأن رسولها النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، والحق محفوظ في هذه الأمة. فإذا كان هذا كله ليست بالطرق التي يعرف بها الحق، فكيف يعرف الحق؟ ودعوى أن الناس إذا اختلفوا وتكلم الناس في الإسلام أن كل كلام يمكن أن يكون صحيحا، هذه فتنة، هذا ظلم وبغي. فمن المحكمات كما سبق معكم تحريم الشرك، فلا يمكن أن يكون إباحة الشرك حق، لا يمكن، لا يمكن أن يكون إباحة الخرافة حق ونفي الخرافة حق، هذا باطل وظلم، وكذب على الله. لا يمكن أن يكون القتل جريمة مرة ومرة ليس بجريمة، القتل العمد العدوان لا يمكن أن يكون ذلك. لا يمكن أن يكون الربا مرة حراما وقائل يقول ليس بحرام، وهذا قوله حق وهذا قوله حق، هذا لعب بالشرائع وكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تغيير لثوابت الأمة وإيقاع للاضطراب والاختلاف بين الناس وضرب الناس بعضهم ببعض وزرع الأهواء والفتن. لا نقول هذا في مثل هذه الأمور العامة الظاهرة، بل حتى في الأمور الجزئية لا يمكن أن يكون السجود سجود السهو ركعتين يقول به عالم وعالم آخر يقول ثلاث، ويكون هذا حق وهذا حق، هذا كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تكون الغيبة وأكل لحوم الناس بالباطل تكون محرمة وعند آخر ليست محرمة، لا يمكن أن يستقيم ذلك، لا يمكن أن تستقيم شرائع، لا يمكن أن يثبت حق، لا يمكن أن يثبت هدى في الأرض. ولكن هذه المذاهب الفاسدة نشرت بين الكفار، فتجدهم مشركون، فتجدهم مشركين مختلفين، متنازعين، تضرب مذاهبهم في الغلو والكذب على الله، ويضطربون ويختلفون ويتنازعون، ومع ذلك يزعمون لأنفسهم كلهم أنهم في الجنة بهذه الطرق المختلفة المتعددة. فنشأت هذه الشبهة وانتشرت بين المسلمين، فتجد مثلا الطوائف سواء في القنوات أو في الإنترنت مثلا، وهذا كثير جدا، تعرض الآراء المتناقضة المضطربة المختلفة، ويحاول كثير من الناس أن يلبسوها بالاجتهاد، وإذا كانت ناتجة بزعمهم عن اجتهاد فهي صحيحة، وإذا كانت صحيحة فإن كل مشرب منها وكل قول منها وكل اتجاه حتى لو ضرب بعضها بعضا واختلفت مقاصدها كلها حق. وليس أشد خطرا على ذلك من على الإسلام وعلى المسلمين. وكيف يثبت للناس دين؟ التوحيد حق، الشرك باطل، ما يمكن أن يكون سواء. أركان الإسلام واجبة، ما يمكن أن يكون الخيار فيها، فيكون هذا حق وهذا حق. تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الظلم، تحريم الغيبة، تحريم النميمة، تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، تحريم أكل أموال الناس بالباطل، ما سوى ذلك من تحريم العصبيات والقوميات والظلم والاعتداء، وسواء في أحكام الفروع أو في أحكام الأصول الناس عندهم منهج يرجعون إليه. فإذا كان كل أحد يتكلم بما يريد ويكون قوله هو الحق، فما فائدة الرجوع للمنهج؟ لماذا قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، إلى الله والرسول؟ ما الفائدة في الرجوع إلى منهج ما دام أن كل متكلم يتكلم يحتمل أن يكون ما عنده هو الحق؟ ولذلك من أخطر الأشياء التي شاعت في الناس أنه صار يتكلم في الدين من يعلم ومن لا يعلم، ويتكلم في الدين المسلم والكافر، حتى الكفار يتكلمون في الإسلام ويعلمون كيف نكون مسلمين. يتكلمون، يضعون قنوات، يقولون نريد أن نفهم المسلمين كيف يكونوا مسلمين، كيف حتى لا يكونوا إرهابيين. فالكفار يتكلمون في الإسلام، يتحدثون، والمستشرقون يتحدثون عن الإسلام، والفرق تتحدث عن الإسلام، والجهال يتحدثون عن الإسلام، والعلمانيين يتحدثون عن الإسلام. يقول قال الله وقال رسوله، أو كل ذلك يكون حقا؟ يمكن يتصور إنسان أن كل ذلك يكون هو الحق. لكن إذا قيل أن هناك منهج ثابت فمعنى أنهم لابد أن يردوا إلى المنهج. ليس معقول أن يتكلم الكفار في الإسلام ويردوا إلى المنهج، ليس معقول. وليس معقول أن يتكلم غير متخصص الشريعة ويرد إلى المنهج، وهو معقول لأنه لا يعرف المنهج لا يلتزم به، فكيف يرد إليه؟ لا يمكن أن تتكلم الفرق، وستأتي بحوث في آخر الكتاب أن الفرق جهلت العربية، يجهلون لغة العرب فكيف يردون إلى الكتاب؟ يأتي واحد يقول مثلا بجواز نكاح التسع، فلا يمكن أن يكون نكاح الأربع حق ونكاح التسع حق، ما يمكن. فيأتي يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني اثنين مثنى وثلاث، كم صارت؟ خمس، ورباع تسع. هذا كلام عاجب، يفهمون اللغة. علماء اللغة الذي نزل القرآن بلسانه يقولون هذا معدون به، يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا، هذا معنى. فإذا قيل هذا لا يتكلم في كتاب الله لأنه أعجمي لا يعرف اللغة، وبلازم يكون عربي، يمكن يكون عربي ولا يعرف اللغة، ويمكن يكون أعجمي ويعرف اللغة درس اللغة، لكن المقصود أنه أعجمي لم يدرس اللغة لم يعرفها، وما يمكن أن يكون يتكلم في كتاب الله. فكيف يتجرأ هذا الذي في العالم كله يتحدث عن الإسلام؟ كيف يتجرؤون؟ يلغون المنهج. كيف يلغون المنهج؟ يقول لك الحق يتعدد، وكل إنسان ممكن أن يتكلم، أو فرقة يمكن أن يكون كلامها هو الحق. طيب ما في ضابط؟ قال ما في ضابط، الحق يتعدد، والطرق كلها موصلة إلى الله. وعند النصارى الطرق كلها موصلة إلى الله، وعند اليهود الطرق كلها موصلة إلى الله، وغير ذلك. طيب إذا وصلنا إلى هذه الدرجة ما الضابط؟ ما هو الضابط؟ الضابط أن يعود الناس إلى المنهج. إذا عادنا الناس إلى المنهج إلى الكتاب والسنة صار ما كل أحد يدخل على الكتاب والسنة إلا من يعلم الكتاب والسنة، وهؤلاء لا يعلمونها، فلا بد أن يتحدثوا، فألغوا المنهج، ألغوا الرجوع إليه. كيف يلغون الرجوع إليه؟ يلغون الرجوع إليه يقول يمكن أن يكون كل كلام واحد منكم ولو اختلفتم أنتم كلكم الآن اللي في المسجد يمكن أن يكون حقا. إذا كان يمكن أن يكون حقا هل في فائدة من الرجوع إلى المنهج؟ متى يرد الناس إلى التنازع؟ لماذا يردون الناس إلى الكتاب والسنة؟ حتى يعرفوا الحق. فإذا كان ابتداء أن كل ما يقول هؤلاء بزعم الاجتهاد أو غيره أنه حق، فلماذا يعودون إلى المنهج؟ ألغي المنهج أم لا؟ ولهذا فتح الباب، المستشرقون يتكلمون عن الإسلام، الكفار حتى اللي ما درسوا الإسلام الآن يمكن يجيك رئيس دولة يتكلم عن الإسلام، المستشرق يقول إن درس الإسلام، حتى نقول نحن لو درس الإسلام ينقصهم العلم العربية، ينقصهم شرط العدالة، شروط الاجتهاد كثيرة. لكن وهذا الشريط أيضا يستفيد منه المتخصصون، من العجب أن بعض الفرق الضالة قديما ليس وهو الآن يحرك في القنوات الموجودة الآن، منهم من يقول يبحثون هل الكافر يمكن أن يكون مجتهدا أم لا. فإذا صح أن الكفار يتحدثون عن الإسلام ويريدون أن يعلمون الإسلام، والفرق على كثرتها تتحدث عن الإسلام وكل ما تقوله يمكن أن يكون حقا، فما الفائدة من الرجوع إلى منهج؟ وأين تذهب هذه الأدلة؟ أين يذهب قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إلا واحدة ما أنا عليه لما سئل على الفرقة الناجية أي صاحبة الحق قال ما أنا عليه وأصحابي. وأين نذهب بقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من الشبهة التي يعرضونها على الناس يقول لك أنه في الأدلة قطعي وظني، قطعي مثلا مثل قل هو الله قل هو الله واحد. وفي نصوص ظنية وردت في المعاملات وفي غيرها. فالجواب هنا القول بأن الحق واحد يشمل هذا ويشمل هذا، يعني مهما كانت قوة الدليل، مهما كانت قوة الدليل فإن النتيجة لا تختلف، الحق واحد. فبقي أن تسأل هنا، طيب فإذا اختلف الناس، إذا اختلف المجتهدون، إذا اختلف العلماء، الآن تطور الموضوع الآن، ممكن تقول إذا اختلف عموم الناس، بل تطور الموضوع تقول إذا اختلف المسلمون والكفار، لأن الكفار راح يتحدثون عن الإسلام. فإذا اختلفوا ما الحكم؟ يحجب كل اختلاف إلا ما كان بين من عنده آلة الاجتهاد، كل اختلاف غير معتبر يرمى به، لا يعتبر أصلا. يعني لابد أن نضع دائرة أهل الاختصاص، علماء الشريعة يضعون دائرة أهل الاختصاص أهل الاجتهاد. يجي واحد يقول يا أخي كيف تضيقون هذه الدائرة، هو الإسلام للناس جميعا؟ قلنا الإسلام للناس جميعا يتعلمونه ويعملون به، وفي محكمات يشترك الناس فيها كما سبقت الإشارة إليه. لكن ما لا ليس معنى ذلك أن كل الناس يدخلون في هذه الدائرة ويتحدثون عن الإسلام، بدليل أننا الآن محجوبون عقلا وشرعا، شرعا وعقلا كلنا الآن أهل المسجد محجوبون، إلا كان فيكم صاحب اختصاص في الفيزياء، ولا ما يمكن نتكلم في الفيزياء، ما يمكن نتكلم في الطب، ولا نقع في جريمة. ممكن نأتي نجتمع، يجتمع من الآن من خيارنا وصلحاءنا يجتمعون، يجيب لهم واحد قال والله هذا وش يحتاج، قال والله يحتاج من الدواء كذا وكذا وكذا وكذا، ها؟ فنتطب فيه فنقتله، إيش حكمنا؟ فما معنى أن نحن الآن ننتقي منكم صلحاءكم أن نحن نقول نتكلم في الطب؟ هذا لا يجوز شرعا ولا عقلا. جاء رجل، جاء برجل جريح في معركة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب شجة في رأسه، فاستفتى فقال قوم يغتسل، فاغتسل فمات من شدة البرد بسبب جراحاته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلتموه؟ أي نعم. ما يجي أحد الآن ندخل مثلا في علم الطيران ولا في علم ما يتعلق بالفلك، قال هذا إنسان معنية طيبة ما شاء الله صلحاء، إيش تبغى أحسن من اللي في المسجد؟ ما يجوز أصلا، لا يجوز، لا يقبل، لا يجوز شرعا ولا يقبل عقلا. ومن هنا تبقى الشريعة محمية عن أصحاب الأهواء، تبقى الشريعة محمية عن أصحاب الأهواء، فيدخل العامة في محكماتها والعمل بها. فإذا جاء الكلام عند أهل الاختصاص حكموا أيضا بهذه الشريعة بضوابط شديدة، فالمجتهدون من أهل العلم أيضا عليهم شروط، أن تتحقق فيه العدالة، أن يتحقق فيه الضبط، أن يبني على الأدلة، لابد أن يستند إلى دليل. ثم بعد ذلك إذا استفرغ جهده سمي مجتهدا في الشريعة، ومع ذلك عليه شروط أشد. هذه رحمة من الله بالمكلفين وضبط لهذه الشريعة وضبط لمصالح المكلفين في دينهم ودنياهم. فإذا جينا عند المجتهد أيضا فإن هذا المجتهد يحتمل لأنه بشر أن يقصر في الاجتهاد، فقد ينتج عن اجتهاده القاصر قول خطأ فيوصف بأنه خطأ. ما يقال الحق واحد، ما يقال إن هذا القول هذا مجتهد قال بكذا وهذا مجتهد قال بكذا، يقال إن قول هذا المجتهد صواب حق وقول هذا المجتهد حق وهما متناقضان، لا يمكن، لأن هذا يقتضي نسبتهما إلى الشريعة، فكأن الشريعة جاءت بالقولين المتناقضين، وهذا لا يكون أبدا. فبقي بعد ذلك أن أحدهما صواب والثاني خطأ، فالذي وفق للصواب بسبب بنائه على الأدلة توفيقه للصواب هذا يسمى مجتهد مصيب، والذي لم يوفق للاجتهاد في هذه المسألة في الصواب يسمى مخطئ، وبهذا يكون الحق واحد. وتضيف إلى الأدلة السابقة عندك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، هذا الأول، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر. ماذا سمى فعله واجتهاده؟ صواب أو خطأ؟ الحديث صريح قال ثم أخطأ، ولو قلنا أن القول الأول حق وأن الثاني حق لكان الأول مصيب والثاني مصيب، وهذا معارض لقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الأول مصيب وأن الثاني مخطئ. وبهذا يتبين أن الحق واحد. هنا يعني الاختلاف التنوع غير اختلاف التضاد، اختلاف التنوع يمكن الجمع بينهما. مثلا تقرأ في التفسير، تقرأ في التفسير مثلا تفسير مثلا صدق بالحسنى، نعم وصدق بالحسنى مثلا وصدق بالحسنى، ومنهم من قال الحسنى لا إله إلا الله، ومنهم من قال الحسنى الجنة، المعنى واحد ولا مختلف؟ مختلف المعنى، اللفظ مختلف لكن المعنى متقارب، أي صدق بالجنة التي هي وعد الله، والتصديق بوعد الله من معاني لا إله إلا الله، تصديق بأمر الله والاستجابة لأمر الله والسعي لطاعة الله والسعي لمرضاة الله والعمل لجنة عرضها السماوات والأرض والتصديق بها قولا وعملا، أليس هذا من معنى لا إله إلا الله؟ فهذا ليس اختلاف تضاد. وكثير منهم في التفسير قد يفسرون الآية مثلا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قالوا يصلونه يعني يقومون بطاعة الله، فمن قام بطاعة الله فقد وصل ما أمر الله به أن يوصل. وإذا قال مفسر آخر قال هذا قال فلان من الصحابة، قال الآخر وقال منهم، قال بعضهم يصلون ما أمر الله به أن يصل صلة الأرحام، المعنى واحد متقارب، فهذا ليس من المختلف في التفسير، هذا ليس من المختلف في التفسير، لأن هذه المعاني تختلف من حيث الظاهر لكن معناها واحد. اي نعم. فهنا أيها الإخوة هذه المسألة لها تشعبات كثيرة، والخطورة فيها كما أشرت الآن في مثل هذه العصور أنه يوهم الناس أنه يمكن أن يصنع أكثر من دين وأكثر من إسلام، لأن الطرق متعددة والحق ليس بواحد. فالعكوف عند القبور مثل العكوف في المساجد شتى، ما يمكن، لا يمكن، لكن عند بعض الناس سواء، وهذا من أبطل الباطل. العكوف في المساجد لعبادة الله والصلاة والقنوت والذكر والعبادة توحيد وطاعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لكن هل أذن الله عز وجل أن تشيد القبور ويعكف الناس عندها؟ الشريعة والقوانين الوضعية الفاسدة، ما يمكن يكون هذا حق وهذا حق. الشريعة حق والقوانين الباطلة باطلة. ما يمكن يكون الفضيلة مثل الرذيلة سواء، ما يمكن. فالذي يشيع في القنوات الآن، في كثير من القنوات وعند كثير من المتكلمين عن الإسلام، تضرب الأقوال بعضها ببعض، ويهيئ للناس أو يحاول إقناع الناس بأن الذي يدعونكم إلى حق واحد هؤلاء هم المتشددون، كل ما تسمعون يمكن أن يكون حقا. وهذه من أعظم الفتن، وينبغي على طلبة العلم والعلماء أن يعالجوها، وهي مذاهب خبيثة أنشأها المشركون وأنشأتها الفرق الضالة لكي تحاول أن تبعد الناس عن الحق، وأن تزعم لهم أن الطرق كلها يمكن أن تكون حقا ويمكن أن تكون موصلة إلى الله. وهذا الكلام نشأ بين المسلمين أيضا بسبب جهلهم وغفلتهم عن العلم. فلما جاءت الآن بعض القنوات التي يتكلم فيها جميع الفرق وجميع الطوائف، ويتكلم فيها من هب ودب، فإن الأمر حينئذ ازداد شرا، فصار الإنسان يسمع المتناقضات، يسمع الآراء المتضاربة من كل وجه المخالفة لدين الله، ومع ذلك عن طريق التلبيس، عن طريق الأحاديث الضعيفة، عن طريق الشبهات، عن طريق الجدل، يوهم الناس أن كل ذلك يمكن أن يكون حقا. معنى هذا لا ضابط، معنى هذا ليس هناك ثقة بالحق، ليس هناك منهج يرد الناس أمورهم إليه. يقرأ بارك الله فيك. فإن قيل فقد تقدم في المسألة العاشرة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: واختلف من كان قبلنا على 72 فرقة نجا منها 3 وهلك سائرها، إلى آخر الحديث. فلو لزم ما قلت لم يجعل أولئك الفرق 3 وكانوا فرقة واحدة، وحين بينوا ظهر أنهم كلهم على الحق والصواب. فكذلك يجوز أن تكون الفرق في هذه الأمة لو أن الحديث أخبر أن الناجية واحدة. اقرأ. فالجواب أولا أن ذلك الحديث لم نشترط الصحة في نقله، إذ لم نجده في الكتب التي لدينا المشترط فيها الصحة، يعني لا يثبت هذا الحديث، لا يثبت، ويكفي أنه ليس في الكتب المعروفة ولم تثبت فيه الصحة كما قال المصنف، وإنما أورده ليبين معناه لو صح. وهذه طريقة عند بعض المصنفين، قد يورد الحديث الذي لا يصح ليذكر الجواب عليه، يقول لو صح لكان معناه كذلك. هنا وثانيا أن تلك الفرق إن عدت هنا 3 فإنما عدت هناك 1 لعدم الاختلاف بينهم في أصل الاتباع، وإنما الاختلاف في القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عدمها، وفي كيفية الأمر والنهي خاصة. من يذكر موضعه؟ الشاطبي. نعم تفضل. أقول من يذكر موضع الحديث السابق؟ هذا الحديث سبق، قال المصنف تقدم في المسألة العاشرة. هذا الحديث ذكر المصنف فيه رحمه الله الكلام عن طوائف المسلمين من أتباع عيسى عليه السلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لما رأوا الباطل ينتشر ورأوا الشرك والفساد والظلم فإنهم انقسموا إلى طوائف. هذه الثلاث الطوائف المذكورة، الشاطبي يقول أصلها واحد، أي على الحق، من أتباع عيسى من المسلمين قبل أن يبدلوا ويدعوا ما كان عليه عيسى من الحق، والحق عند الأنبياء واحد، وإنما ذكر منهم ثلاثة طوائف لأن منهم من اعتزل ولم ينكر ضعف عن ذلك، ومنهم من ظهر وأنكر وبين. ومنهم من قبل الدنيا وضاع فيها، فهم من حيث التقسيم بسبب قدرتهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيفية الأمر والنهي هنا كما ذكر، لكن من حيث الأصل الحق عندهم واحد. يعني مثاله لو أن قوم من أهل السنة وهم على الحق، أهل السنة والجماعة، لكنهم اختلفوا في الأمر والنهي، منهم من اعتزل قال لا أستطيع، ولذلك قال من حيث القدرة، ومنهم من ظهر وأمر ونهى، ومنهم من ضاع في الدنيا بسبب سلوكياته الخاطئة. فهذا وهذا كلهم لما تأتي لأصولهم واحدة، لكنهم أخطأ بعضهم وأصاب الآخر. هنا فهذه الفرق لا تنافي لصحة الجمع بينه، لا تنافي لصحة الجمع بينهما، فنحن نعلم أن المخاطبين في ملتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب، فمنهم من يقدر على ذلك باليد وهم الملوك والحكام ومن أشبههم. شوف الحديث الذي لم يلتزم فيه الصحة، الحديث هذا أخرجه الحاكم في المستدرك، هذا خرج عبد الله بن عمر عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك رسول الله، ثم ذكر الحديث. هذا الحديث المصنف لم يلتزم فيه الصحة، وهذا الحديث سبق الكلام في أن في أن إسناده ضعيف، لكن حتى المعنى الذي فيه لا إشكال فيه. اسمع المعنى المذكور، يقول واختلف من قبلنا على 72 فرقة نجا منهم 3. لك أن تقول نجا منهم 3، لاحظ هنا ليسوا في أصل الافتراق، قال وهلك سائرها، يعني نجا منهم أهل الحق، نجا منهم أهل الحق. هؤلاء أهل الحق على 3: فرقة آذت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن مريم حتى قتلوا، وهؤلاء يعتبرون من أهل الحق. وفرقة لم يكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك فأقاموا بين ظهرين قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فأخذتهم الملوك وقطعتهم بالمناشير. لاحظ، وهم أهل الحق أيضا. فهؤلاء الثلاثة الطوائف هذه في حكم الواحدة، إلا من اختلفوا في القدرة في الأمر والنهي. وفرقة لم يكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فساحوا في الجبال وهربوا فيها. اعتزلوا الناس من خيرهم واعتزلوا الناس من شرهم، فهؤلاء كلهم أهل حق. فلا يقال إن الثلاثة الطوائف هناك معنى تعدد الحق، هذا أصل دينهم الحق، وملتزمون بما جاء به عيسى عليه السلام، لكنهم في مجال، في هذا المجال الذي هم فيه اختلفت قدراتهم. فلا يفهم هنا أن ما ورد هنا في الحديث، وهذا من دقة الإمام الشاطبي لما جاء باعتراض قد يشتبه على البعض، وهو ما ورد في الحديث قال نجا منها 3، لك أن تقول هنا نجا من 72 واحدة بدل 3، لك أن تقول واحدة من حيث المعنى العلمي تقول واحدة، إلا أن هذه الواحدة التي على الحق اختلفت أساليبها في الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحسب قدرتهم واجتهادهم إلى خير، لأن الأولين صبروا وبينوا ووضحوا، والآخرون اعتزلوا وأوذوا، وإن بقوا مع الناس يدعونهم ويصبرون عليهم، لكن اعتزلوا الملوك وبقوا مع الناس يبينون لهم الحق، فأوذوا. والطائفة الثالثة اعتزلت الناس كلهم، اعتزلوا الملوك واعتزلوا الناس فرارا بدينهم، فهم كلهم على حق، فهم كلهم من حيث التوحيد والقيام بالهدى والتزام ما كان عليه عيسى عليه السلام من الحق وأصول الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام، محكمات الدين عندهم، لا نعتبرهم من الفرق المختلفة. فهذا هو جواب الإمام الشاطبي، فلا يعترض بهذا الحديث. لاحظ هنا وهو لم يصح أيضا، لكن لو صح فإن معناه يقبل التوجيه ولا يعارض الأدلة السابقة التي ذكرها الشاطبي في أن الحق واحد. هنا فهذه الفرق لا تنافي لصحة الجمع بينهما، فنحن نعلم أن المخاطبين في ملتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب، فمنهم من يقدر على ذلك باليد وهم الملوك والحكام ومن أشبههم، ومنهم من يقدر باللسان كالعلماء ومن قام مقامهم، ومنهم من لا يقدر إلا بالقلب، إما مع البقاء بين ظهرانيهم إذا لم يقدر على الهجرة، أو مع الهجرة إن قدر عليها. وجميع ذلك خصلة واحدة من خصال الإيمان، ولذلك ولذلك جاء في الحديث قوله عليه السلام: ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ليس بعد ذلك من القيام بالواجب الذي أوجبه الله في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وأدناه الإنكار بالقلب، ليس بعده حبة خردل من إيمان. أي نعم. والحديث هذا أخرجه، قوله ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل، أخرجه مسلم. أي نعم. فإذا كان كذلك فلا يضرنا عد الناجية في بعض الأحاديث ثلاثا باعتبار، وعدها واحدة باعتبار آخر، لأن المعنى واحد، هم واحدة، هم واحدة. أي نعم. وإنما يبقى النظر في عدها 72، فتصير بهذا الاعتبار 70، وهو معارض لما تقدم من جهة الجمع بين فرق هذه الأمة وفرق غيرها، مع قوله لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا، لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ويمكن في الجواب أحد أمرين: إما أن يترك الكلام في هذا رأسا إذا خالف الحديث الصحيح، إذ خالف الحديث الصحيح لأنه ثبت فيه 71 وفي حديث ابن مسعود 72، وهذا أقوى في الاستدلال، ما دام عارض الحديث الصحيح فهو مردود. نعم. وإما أن يتأول أن الثلاثة التي نجت ليس فرقا ثلاثا، وإنما هي فرقة واحدة انقسمت إلى المراتب الثلاثة، لأن الرواية الواقعة في تفسير عبد بن حميد هي قوله نجا منها ثلاث، ولم يفسرها بثلاث فرق، وإن كان هو ظاهر المساق، ولكن قصد الجمع بين الروايات ومعاني الحديث ألجأ إلى ذلك، والله أعلم بما أراد رسوله من ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة ظاهر في العموم، لأن كلا من صيغ العموم، لفظ كل من أقوى صيغ العموم. ولو كان الحق يتعدد ما صارت كلها في النار، لا يصدق عليها الحديث، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام صدق وحق لا ريب فيه ولا شك، ولا يجوز لمسلم أن يستريب في لفظة من ألفاظ الوحي، لأن هذا من الشك والريب عياذا بالله. فكل ما ورد في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به إيمانا لا ريب فيه ولا شك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار معناه كلها في النار، وكل من أقوى صيغ العموم، كل من عليها فان، كل من أقوى صيغ العموم. ولم يستثن النبي عليه الصلاة والسلام إلا واحدة، يكمل كلام الشيخ ف وفسره الحديث الآخر 72 في النار وواحدة في الجنة، وهذا نص لا يحتمل التأويل. ما في مجال للتأويل، يمكن أحد يأول النص له إلا واحدة. لو كان الطرق الحق، لو كان الحق يتعدد، فمعنى هذا أن هذه 73 كل طائفة معها حق، فإذا كيف تعذب؟ وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يثبت أن الاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. ما معنى قد يكون صوابا قد يكون خطأ؟ أنه إذا تبين المجتهد العالم أن اجتهاده خطأ وجب عليه الرجوع، وجب عليه الرجوع. وكذلك الإنسان إذا تبين الخطأ وجب عليه أن يتركه. ومعنى هذا أن الأمة تجتمع ولا تفترق، ومعنى هذا أن الشريعة تكون في صيانة، تكون في صيانة. ومعنى هذا أيضا أن يكون الناس لهم ثقة بالكتاب والسنة، ثقة بالأدلة. يعني لما تسمع قال الله يصير يزيدك إيمان ويصير عندك ثقة وازدياد. لكن لو كان كل كلام يمكن أن يخالف الآية يقوله فلان أو يقوله فلان يحتمل أن يكون حق، من أين تأتيك الثقة؟ وأيضا تكون لك ثقة وإيمان إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أين نذهب بإجماعات الأمة التي على طول القرون أكثر من 14 قرنا يجمعون على أن الربا حرام، على أن الزنا حرام، يجمعون على تحريم الخرافة والأمر بالتوحيد، تحريم الشرك، تحريم الضلالات، تحريم البدع، يجمعون على تحريم الظلم والبغي، يجمعون على تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يجمعون على أمور كثيرة. أنت لما تقرأ الآن كتب الفقه أول باب أول مسألة في الفقه أكثرها مسائل إجماعية. وين نذهب بهذه الإجماعات إذا كان كل ما يمكن أن يقوله الناس حق وصواب؟ ثم أيضا ما الذي يجمع الأمة؟ يجمعها أن هناك حق واحد تجتمع عليه، وإلا أن هناك طرق كثيرة؟ أكبر مشكلة نواجهها الآن في هذا العصر ما هي؟ الأمة واحدة ولا متفرقة؟ لماذا؟ بسبب هذه المذاهب الفاسدة، بسبب هذه المذاهب الفاسدة. ومن الشبه في هذا الموضوع ونختم بذلك، أن منهم من يقول طيب الصحابة اجتهدوا واختلفوا، فنقول نعم حتى وإن اجتهدوا واختلفوا فإن هناك صواب وهناك خطأ، إلا أن صاحب الصواب له أجران، وصاحب الخطأ إذا استفرغ وسعه له أجر. لكن مقصد الشارع يعني حكم الشارع في هذا الخلاف واحد، لأن عندنا نص نثق به من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا اجتهد الحاكم سواء كان أبو بكر أو عمر أو كان عالما غير حاكم يدخل في الحديث، أو قاضيا حاكما، أو كان عالما غير قاض ولا حاكم يدخل في الحديث، فإذا اجتهد أحدهم فأصاب فنقول هذا اجتهاد، وفق المجتهد وفق للإصابة وله أجران. وإذا اجتهد وأخطأ نقول يمكن أن يخطئ، فعندنا صواب وعندنا خطأ، فما يمكن نلغي القاعدة حتى في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء حتى في الأنبياء ما يمكن نلغي القاعدة هذه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في بدر واجتهد هو وكثير من الصحابة إلا عمر بأخذ الفداء، فأخذ الفداء النبي عليه الصلاة والسلام من الأسرى، وكان لهم حكم خاص أراده الله وهو القتل بسبب شدة عدائهم للإسلام وأن الإسلام بعد لم يتمكن، فنزل قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي حتى يتمكن في الأرض. هذا اجتهاد. وعمر رضي الله عنه كان يرى قتلهم، فما يمكن أن نقول هذا صواب وهذا صواب، بل واحد منهم صواب وواحد منهم خطأ، وتبين بحكم الله أن واحدا هو الخطأ أو هو خلاف الأولى، تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله بين لنبيه ووجه نبيه وربى نبيه وأنزل هذه الآية عتابا له عليه الصلاة والسلام. وكذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه في بعض المعارك لما اجتهد فجاءه قوم فقالوا صبأنا صبأنا، بلغتهم صبأنا أي أسلمنا، فقتلهم. ثم جاء لأسرى عبد الله بن عمر وأصحابه فامتنعوا، قالوا والله لا نقتلهم، قوم أسلموا. فقال خالد بن الوليد أسلموا لما رأوا السيف، فقالوا وإن كان، فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي ما قال هذا صواب وهذا صواب، وأنه من كبار صحابة رضوان الله عليهم، بل قال هذا خطأ فعل خالد رضي الله عنه، وهذا فعل ابن مسعود أصحابه صواب. فحتى هذه القاعدة تطبق على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الشبه التي يروج لها يقول لك يا أخي هؤلاء مجتهدين، وهذا وقع اختلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الاختلاف الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو اختلاف في تطبيق بعض الأحكام واجتهاد في بعض الفروع، ليس كما يصنعه الآن أصحاب القنوات ولا مثل ما تصنعه الأمة الآن، عكوف عند المساجد وقوم يعكفون عند القبور، ما في يمكن يكون هذا حق وهذا باطل، شريعة وقوانين وضعية ما يمكن يكون هذا حق وهذا حق. الصحابة لم يصنعوا ذلك، الصحابة كانت أصولهم صحيحة ولم يعرف بينهم شرك ولم تعرف بينهم بدع رضوان الله عليهم. الخلاف الموجود مثل الخلاف الذي بين بعض الفقهاء والخلاف الذي بين الصحابة هذا خلاف له توجيهه، ومع ذلك يعذر المجتهد في خلافه إذا خالف الدليل إذا استفرغ وسعه وحقق شروط الاجتهاد. ونقول أيضا أن فعل هذا صواب وفعل هذا خطأ. لماذا نقول فعل هذا صواب ونقول فعل هذا خطأ؟ صواب لكي نثبت أحكام الشريعة فلا يدخلها الشك والريب والاختلاف، نقول هذا صواب ونؤكد الثقة بالأدلة. ونقول هذا خطأ ليعرف الناس أن هناك منهج يرد إليه. ما هو المنهج الذي نرد إليه؟ الكتاب والسنة، حتى نعرف هذا الخطأ ما البديل عنه، ما الصواب؟ قلنا الصواب قال الله وقال الرسول، وبهذا نحفظ حق العالم وفي نفس الوقت نحفظ حق الشريعة وفي نفس الوقت نجمع الأمة على الأصول والمحكمات، ويبقى الاجتهاد الذي يسميه العلماء الاجتهاد السائغ هذا له مجاله المحدود وينظم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، والحق في ذلك كله واحد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله حتى نلقاه سبحانه وتعالى على صراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يسأل يقول ذكرتم أن الحق لا يتعدد وأنه لا بد أن يكون الحق مع أحد الطرفين، وهذا واضح في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يعني يقصد الأمور الظاهرة البينة، إذا قلنا الزنا حرام بعض الإباحيين يقولون حلال ويمكن يكون هذا حق وهذا حق، وكذلك إذا قلنا الربا حرام وجاء واحد يقول حلال ما يمكن أن يكون هذا حق وهذا حق، هذا يقصد بالأمور الضرورية الظاهرة البينة. أما في بعض الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر والاجتهاد مثل وسائل الدعوة أو وسائل الإنكار قد نجد صعوبة في إظهار الحق الذي لا شك فيه. طيب ما كمل سؤالك على أي حق؟ يعني يمكن يقصد أن مثل هذه الأمور يقع فيها الاجتهاد، يقع فيها الاجتهاد. الأمور التي يقع فيها الاجتهاد مثل المسائل الجديدة، مثلا بعض المسائل الجديدة أو مثلا بعض المسائل الفقهية في كتب الفقه اللي يقع فيها الاجتهاد، لا يعني أن الحق ليس فيها واحد، لا الحق فيها واحد، لكن يقول هذا المجتهد بهذه المسألة ويخالفه آخر. نقول نحن في هذا الخلاف الموجود الذي عند الله في نفس الأمر هو حق واحد، الذي يضاف إلى الشريعة الذي هو حكم الله لابد أن يكون واحد، لما سبق من قول الله تعالى ولو كان عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهو ليس فيه اختلاف، فالشريعة على قول واحد. لكن في اجتهاد المجتهدين قد ينظر كل إنسان للمسألة من جهة فنقول فيها صواب، فيها صواب قطعا، وقد يصيبه البعض وقد لا يوفق له البعض، فالذي لا يوفق له يسمى كما ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم ثم أخطأ، فيسمى هذا النوع من الاجتهاد خطأ. يعني لا يمكن أن نصحح جميع الأقوال، يمكن نوجه الأقوال، يمكن نوجه الأقوال في مسائل الاجتهادات الدقيقة من حيث مقاصد الشريعة، يمكن نوجه الأقوال من حيث النظر إلى المسألة من جهة دون أخرى، لكن إذا وقع تضاد، طبعا هذا الكلام كله الذي نقوله إذا وقع تضاد بين المسائل من كل وجه، ما يمكن أن يكون القولان المتضادان من كل وجه يكونان صوابا، لا يمكن. اي نعم تفضل. أحسنت. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فبعض الصحابة أخر صلاة العصر فوصل إلى بني قريظة ثم صلى، والآخر صلى في الطريق ثم وصل إلى بني قريظة. هذا لا شك أن الحق فيه واحد، لا شك، لأنه قول منسوب إلى الشرع، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو داخل في قول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن من حيث النظر إلى المقصد في الاجتهاد، هذا قصد كل منهم قصد الإسراع، كل منهم فريق الثاني قصد الإسراع فأخر الصلاة إلى بني قريظة ثم صلى، والآخر قصد إقامة الصلاة في وقتها فصلى، فلا شك أن هناك صورة واحدة هي الحق. لكن النبي قبل اجتهاد الاثنين، لماذا؟ لأن هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، هذه مسألة دقيقة، يعني مما يسوغ فيه الاجتهاد أي مما يقبل فيه الاجتهاد، لأن فهم الإنسان للنص هل قصد الإسراع أو قصد الصلاة والإسراع، أو قصد أنك تسرع ومع ذلك أيضا لا تصلي إلا هناك، فاختلفوا في هذا الفهم، فهذا من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. مثل مثلا يعني وضع اليد على الصدر بعد الركوع، أو الإسبال بعد الركوع، أو جلسة الاستراحة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس جلسة الاستراحة بعد السجدتين ثم يقوم، لا شك أن هنا صورة واحدة هي الحق، لا شك. لكن بضميمة الاجتهاد، بضميمة الاجتهاد ممكن أن نقول هذه من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، لكنها هذه في المسائل قيدت بهذا. لماذا؟ لأنها يسوغ فيها الاجتهاد. في مسائل أخرى ما يمكن أن نعود إلى نفس الإشكالات السابقة وكل واحد يزعم أن الحق معه في ذلك. حتى هذه الاجتهادات فيها صواب، المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد فيها صواب وفيها خطأ. هنا لكن تبين له المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد يكون فيها أكثر من رأي، ما مهمة الأمة فيها؟ ما هو التنازع؟ الرد إلى الكتاب والسنة، يعني زيادة الاهتمام بالعلم الشرعي، زيادة الاهتمام بالعلم الشرعي حتى يتضح الأمر، فيصير يعرف هذا مثلا هذه المسألة ما دليلها وتلك المسألة ما دليلها، فهذا مما يشيع العلم وينشر السنة. قد يظهر لبعض الناس أن هذا ليس فيه دليل، قد يظهر أن في حديث ضعيف، فيصير عند الناس اهتمام، يصير عند الناس اهتمام. لكن الذي يقول مثلا لا إنكار في مسائل الخلاف، مقصود لا إنكار أي لا تشنيع في مثل المسائل هذه، ما تشنع على أخيك، لا تضلله بسبب هذا الخلاف في هذه المسائل التي يسوق بالأجل، هذا المقصود. وهو مقصود أنك أنت يعني تقفل مجال البحث العلمي، ما في دراسة، ما في نظر في الأدلة، ما في معرفة هذا الحديث صحيح أو ضعيف، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. وإنما واجب على الناس أن يتعرف السنن وأن يظهر السنن، ولا يكون ذلك إلا بظهور العلم. ولذلك من شأن أهل العلم وطلبة العلم، ومن شأن أيضا صلحاء العوام عندما يسأل عن الدليل، فلا بد من السؤال ولا بد من التبين. يقول هنا: الدعوة إلى تقارب الأديان وأنها من عند الله، ويدعى لذلك عن طريق الحوار والجلوس مع أحبار اليهود وقساوسة النصارى ويزور معابدهم الشركية. السؤال: هل نسقط عدالة من يفعل ذلك وإن كان صاحب علم؟ وما حكم عدم تكفيره لجمهور اليهود والنصارى والعامة منهم والمصارحة بذلك مع وجود الأحاديث الدالة على ذلك؟ الحوار مع اليهود والنصارى مشروع لقول الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، لقول الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا عام في الدعوة لجميع الكفار. وقول الله عز وجل: قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فالحوار ينبغي أن يكون على ذلك، الدعوة التي هي أحسن، إظهار الحجة، إظهار البيان، بيان الحق والتوحيد، وبيان ما يضاده، وبيان الباطل الذي هم عليه لمصلحتهم ومصلحة هدايتهم وإظهار الحق فيهم. هذا هو الحوار الصحيح، وهو الذي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب العمل بذلك، إظهار الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والذي بينه الله في كتابه وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، أن يظهر هذا الحق للناس جميعا، يظهر للكفار من أهل الأرض بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فاستثنى حالة الظلم والعدوان والتعدي، لأنه ما في مجال للمجادلة بالتي هي أحسن، فلا بد من إقامة الحق والدفاع عنه، لا بد من الدفاع عنه. فيبقى الأصل في الحوار المذكور هنا عند السائل هو: ليس الحوار معناه تقرير مذاهبهم، وليس الحوار هو تقرير تعدد الأديان، لأن هذا كفر والعياذ بالله، من أقر بذلك فقد كذب الله وكذب الكتاب والسنة. وليس معنى الحوار معهم هو إقرارهم على شركهم، فهذا من الظلم والبغي والتعدي عليهم هم أنفسهم، التعدي عليهم وظلمهم، ولا يجوز ذلك. يعني ظلم الكافر بإقراره على شركه وحجب الحق عنه، هذا ظلم وبغي حرمه الله على المسلم. فالحوار كما بينه الله في كتابه وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يبين لهم الحق بأحسن الطرق وأسهل الطرق. وفرق بين المحمول الذي هو الحق والحامل، في بعض الناس يخلطون بين هذا وبين هذا، المحمول هو الحق والحامل هو الوسيلة، فأنت مأمور بالحسنى في أي شيء؟ في الوسيلة بالتي هي أحسن، لكن الحق الذي هو محمول هنا لا يجوز لك أن تتصرف فيه بحال، لا يجوز التصرف فيه بأي حال منه، لا يجوز الإنقاص منه حتى يرضى اليهود والنصارى، لا يجوز. أما من أقر بصحة ديانتهم واعتبر أن هذه الأديان متساوية فلا شك في كفره. اللي يقول بوحدة الأديان أفتى أهل العلم بكفره إجماعا، هذه فيها فتاوى معروفة صادرة سواء في كتب أهل العلم قديما أو حديثا، وأفتت فيها اللجنة الدائمة، والفتوى مشهورة معروفة. من أقر بوحدة الأديان وقال إن وحد إن هذه الأديان متحدة وإن مقاصدها واحدة وأنها لا فرق فيها كلها موصلة إلى الله، فهذا كفر، لأنه تكذيب بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تكذيب بقول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وغير ذلك من الآيات التي وردت في كتاب الله. يقول هناك بعض الكتاب بعض الكتابات التي يكتبها بعض من نظن بهم خيرا تركز على الدعوة على الحوار وعدم احتكار الحق على فئة وأنها الناجية، فما توجيهكم؟ إذا كان هذا المعنى، إذا كان هذا المعنى أن الحق لا يعرف في طائفة، هذا باطل. لأننا إذا قلنا إن الحق لا يعرف في طائفة معنى هذا أن الحق قد ضاع في الأمة، هذا باطل. إذا قلنا شوف، وبعدين العبارات الصحفية هذه مشكلة، احتكار الحق، في شيء اسمه احتكار الحق؟ لكن إضافة الحق لطائفة هذا منصوص عليه، والذي يجهل عليه بالعلم يقول هل أضافت الشريعة الإسلامية المباركة الحق إلى طائفة؟ نقول نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أهل الحق لما ذكر أهل الأرض واختلافهم من الكفار والمسلمين قال ما أنا عليه وأصحابي، فنحن نجزم قطعا إيمانا لا شك فيه ولا ريب ولا تردد أن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة التوحيد والنهي عن الشرك وإقامة الشريعة والحكم بها والتمييز بين المسلمين والكافرين وحجب البدع والكفر والشرك عن المسلمين أن ذلك حق، وأن هذه الطائفة التي قامت بذلك هي الطائفة الناجية وهم أهل الحق، نجزم بذلك جزما لا ريب فيه ولا شك، ونصدق بذلك تصديقا جازما لا ريب فيه ولا يجوز الشك في ذلك على الإطلاق. ثم نقول ومن كان على طريقتهم ومن كان على طريقتهم فهو من أهل الحق. ولا يجي واحد يقول احتكرتم، ما دعي للاحتكار؟ من أراد أن يكون على مثل ذلك فسنة النبي عليه الصلاة والسلام عقيدته وشريعته وأعماله وأخلاقه وأحكامه ومواقفه في الأرض معلومة، من كان يريد أن يدخل في هذا الحق فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته، فمن احتكر ذلك؟ اي نعم، نكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على الحق ويتوفانا عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.